أن القرآن يثاب قارئه إن كان عن ظهر قلب أو كان بمصحف كله سواء، لأن متعب تلاوته، فتلاوته تكون من حفظنا أو من مصحف كلها نثاب. ومن قرأ آية من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، لا أقول فله بكل حرف حسنة ألف لام كلمة، لا أقول لام حرف. من قرأ القرآن فله بكل حرف عشرة حسنات، لا أقول لام حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فتلاوة القرآن ودبره من النعم العظيمة، فمن أكثر من تلاوة النار والتوقيت اقرأ وارتقي في الجنة كما كنت تقرأ في الدنيا وارتقي كما كنت ترتقي في الدنيا. فمن قرأه في المصحف أو قرأه من حفظه فله أجر عظيم. فالواجب علينا أن لا ننسى كتاب الله وأن نتعب بقراءة، لأن في قراءة قوة قوة الإيمان وزيادة الخير. جعلنا الله من دبر القرآن وتفهم وعمل ما فيه. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.